هل يثبت خيار الغبن حيث قال صاحب سبل السلام ذهب جماهير العلماء إلى عدم ثبوته وقال إن حديث إذا تبايعت بكل خلافة خاص بهذا الرجل المشار إليه؟ أصل أن الغبن ثابت مطلقا إذا كان الرجل يسترسل ولا يحسن السلع ولا يعرف البيع وغبنوه له خلاف لأنه مظلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الظلم محرم وأن يصلح المسلم أن يظلمه ولا يسلمه. فالواجب على المسلمين أن لا يخدعوا إخوانهم ولا يظلموهم ولا يبيعوهم بالبيع المعتاد. فالذي لا يحسن البيع يعامل كالذي لا يخدع. إذا خدع هو مظلوم فله خيار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.